سبحت باسمك يا إلهي، سبحت باسمك يا إلهي، لم أزل عبدا عجولا، حاشاك تترك حائرا يا رب، حاشاك تترك حائرا لظنونه إلا قليلا. من لاذ بالله العلي فإنه يجد الحلول، من لاذ بالله العلي فإنه يجد الحلول، والله يهدي المخلصين إلى الهدى ظلا ظليلا. يا من برحمته التي تسع الورى عفوا نبيلا، يا من برحمته التي تسع الورى عفوا نبيلا، ورعيت أهل الكهف، ورعيت أهل الكهف في ظل الحمى دهرا طويلا. يا تسع الورى عفوا نبيلا، ورعيت أهل الكهف في ظل الحمى دهرا طويلا. هيئ لنا من أمرنا وحياتنا أملا نبيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.